يا زين العمامة خمسة صلوات يا عيسى القيامة صلى عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة ما هما ستة يا زين العمامة ست أيام يا عيسى القيامة صلى عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة يا زين العمامة سبع السماوات يا عيسى القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة ما هما ثمانية يا زين العمامة حملات العرش يا عيسى القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة ما هما تسعود يا زين العمامة تسعة ورطين يا عيسى القيامة ما هما عشرة يا زين العمامة أصحاب الرسول يا عيسى القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة ما هما أحضاش يا زين العمامة قل سيدنا يوسف يا عيسى القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عيسى القيامة ما هما أحضاش يا زين العمامة 12 شهور رسول الله يا عيسى القيامة أعشق ولاة مثل محمد صلى الله عليه أعشق ولاة مثل محمد صلى الله عليه أعشق ولاة مثل محمد صلى الله عليه أعشق ولاة مثل محمد صلى الله عليه صلى الله على نبينا محمد تاج العشرة صلى الله على نبينا محمد تاج العشرة صلى الله على نبينا محمد تاج العشرة محمد صلى الله عليه أعشق ولا كلهم محمد صلى الله عليه أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا متوضى في بيك زمزم ونصلي في بورقيا متوضى في بيك زمزم ونصلي في بورقيا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا أحجاجي لا مشيتو بلاتي مهلو عليا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا توضى في بيك زمزم وصلي في بورقيا بارك الله عليهم علي حديهم بارك الله عليهم علي حديهم بارك الله عليهم روح يا مولاي السلطان عينك شفتي يا مولاي السلطان عينك شفتي يا مولاي السلطان عينك شفتي يا مولاي السلطان عينك شفتي يا مولاي السلطان عينك شفتي حباها حباها والله ما خلاها حباها حباها والله ما خلاها حباها حباها والله ما خلاها عبات وعبات والله ما خلاته عبات وعبات والله ما خلاته عبات وعبات والله ما خلاته عباها عباها والله ما خلاها عباها عباها والله ما خلاها عباها عباها والله ما خلاها عبات وعبات والله ما خلاته عبات وعبات والله ما خلاته اه يا مولاي السلطان عينك شفتي زعيني شفتي يا مولاي السلطان زعيني شفتي يا مولاي السلطان زعيني شفتي يا مولاي السلطان زعيني شفتي يا مولاي السلطان لا العروسة يا محماك رسول الله لا العروسة يا محماك رسول الله لا العروسة يا محماك رسول الله لا العروسة يا محماك رسول الله لا العروسة يا محماك رسول الله لا العروسة يا محماك رسول الله يا مولاي السلطان عيني الشمسي يا مولاي السلطان عيني الشمسي يا مولاي السلطان عيني الشمسي يا مولاي السلطان عيني الشمسي يا مولاي السلطان عيني الشمسي يا مولاي السلطان عيني الشمسي العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم العزارة كلكم العروس واسدكم محمد صلى الله عليه